الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، لازلنا في المسألة أو في الأصل الرابع في مسألة الإيمان. قد مر معنا بالأمس حد الإيمان وما يترتب على هذا الحد وما يدخل فيه، كذلك المسائل المتفرعة عنه. وبقي في هذا الأصل بقية نأخذها الآن بإذن الله عز وجل. تفضل. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. قال المصنف رحمه الله: ويرتبون أيضا على هذا الأصل أن الحب والبغض أصله ومقداره تابع للإيمان وجودا وعدما وتكميلا ونقصا، ثم يتبع ذلك الولاية والعداوة. ولهذا من الإيمان الحب في الله والبغض في الله والولاية لله والعداوة لله. نعم، يترتب على هذا الأصل الذي هو أن الإيمان يشمل القول والاعتقاد والعمل، وأن شعب الإيمان الكثيرة التي إليها الإشارة في حديث الشعب كلها داخلة في الإيمان وداخلة في مسماه. فيترتب على هذا الأصل أن الحب والبغض أصله ومداره تابع للإيمان، أصله ومداره تابع للإيمان. فإذا وجد الإيمان وجد الحب، وإذا زاد الإيمان زاد الحب، وإذا نقص الإيمان نقص الحب، وإذا انتفى الإيمان انتفى الحب، ووجد ضده وهو البغض. فالحب وجودا وعدما تابع للإيمان، إن وجد وجد وإن فقد فقد، وإن زاد زاد وإن نقص نقص، للتبعية التي بينه أو للتبعية التي هو عليها مع الإيمان. قال: ويرتبون أيضا على هذا الأصل أن الحب والبغض أصله ومداره تابع للإيمان وجودا وعدما تكميلا ونقصا. يعني وجود الحب تابع لوجود الإيمان، وانعدام الحب تابع لانعدام الإيمان، وزيادة الحب وكماله تابع لزيادة الإيمان وكماله، ونقص الحب تابع لنقص الإيمان. فالحب يدور مع الإيمان، إن قوي قوي وإن ضعف ضعف، وإن وجد وجد وإن فقد فقد. وهذا يعني أن الواجب على أهل الإيمان أن يكون هذا المعتبر عندهم في الحب والبغض، أن يكون المعتبر عندهم في الحب والبغض هو الإيمان. فمن زاد فيه الإيمان وظهر عليه الخير وبدت عليه آثار الإيمان وآثار الاستقامة، فإنه يحب ويزاد له في الحب بحسب ذلك، ومن نقص نقص، لأن الحب تابع للإيمان، لأن الحب تابع للإيمان. هذا الذي يفترض في أهل الإيمان أن يكونوا عليه في حبهم وبغضهم. لكن يروى عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في زمانه، وقد صارت عامة مؤاخاة الناس في أمر الدنيا أي غالب التآخي والتحاب الذي بين الناس في أمر الدنيا. إذا كان ذاك في ذلك الزمان فكيف بالأزمنة المتأخرة؟ وعلى كل حال المؤمن يصلح نفسه ويجاهد نفسه على استقامة أمره وتحقيقه لمقاصد الشريعة وغايات هذا الدين، فيكون حبه وبغضه تابعا للإيمان لا للعصبيات ولا للأهواء ولا لغير ذلك، وإنما يجاهد نفسه على تصحيح مسلكه في حبه وبغضه. والشيطان له حظ في هذا الباب، والنفس لها حظ، والدعوات لها تأثير، لكن الإنسان يجاهد نفسه بينه وبين الله عز وجل بأن يكون حبه كذلك، حبه تابع للإيمان، ونقصه نقص الحب عنده تابع للإيمان، لأن الحب في الله والبغض في الله. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. ولاحظ دلالة الحديث على ارتباط الحب بالإيمان، وأن الإيمان يستكمل بذلك، أي أنت في خاصة نفسك تستكمل إيمانك بأن يكون حبك في الله وبغضك في الله. فإن لم تكن كذلك في حبك وبغضك فأنت في خاصة نفسك في إيمانك نقص تحتاج إلى أن تستكمله، واستكمالك له بأن يكون أن تكون وجهتك في حبك وبغضك كما هو مبين في الحديث: حب في الله وبغض في الله، وعطاء في الله ومنع في الله، أعطى لله ومنع لله. قال: هذا معنى قوله تبعا للإيمان وجودا وعدما وتكميلا ونقصا. هنا قوله وجودا وعدما تكميلا ونقصا يمكن أن نخرج منه بقسمة ثلاثية من حيث استحقاق الناس للحب والبغض، فالناس في ذلك على ثلاثة أقسام: قسم له الحب الكامل الذي لا بغض معه، له حب لا بغض معه أو لا بغض فيه، وهؤلاء أهل الإيمان الذين كملوا إيمانهم، لا يرى عليهم في ظاهرهم المخالفة والتقصير، وإنما يرى عليهم الإيمان والمحافظة على الطاعة والبعد عن المعاصي، فهذا لا ترى فيه ما يستوجب ماذا؟ البغض، بل لا ترى فيه إلا ما يستوجب الحب، فله حب بلا بغض، له حب بلا بغض. القسم الثاني له بغض بلا حب، وهؤلاء الكفار الذين لا إيمان عندهم، فهؤلاء يبغضون بغضا لا حب فيه، لأنه ليس فيه من الإيمان ما يستوجب أن يحب، وما يوجد في بعضهم من خصال الإيمان قد أحبطه وأفسده كفره، كما قال الله تعالى: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. فهذا القسم الثاني. والقسم الثالث من فيه ما يستوجب الحب وفيه ما يستوجب البغض، وهؤلاء عصاة أهل الإيمان وأهل الذنوب، عصاة أهل التوحيد، من كان موحدا لا يشرك بالله لكن عنده معاصي وعنده ذنوب، فهذا له من المحبة بحسب ما يظهر منهم من إيمان، وله من البغض بحسب ما يظهر منه من فسوق وعصيان، فلا يحب الحب الذي لا بغض فيه ولا يبغض البغض الذي لا حب فيه، وإنما يحب على قدر ما عنده من الإيمان ويبغض على قدر ما عنده من عصيان. ولهذا يكون له الأمرين معا، له الأمران معا الحب والبغض، يحب على إيمانه ويبغض على فسوقه وعصيانه، يحب على ما عنده من إيمان ويبغض على ما عنده من فسوق وعصيان. هذا التقسيم واضح من خلال قول الشيخ رحمه الله: تابع للإيمان وجودا، بمعنى أنه إن وجد فالإيمان وجد الحب. قوله وعدما، أي وإن عدم الإيمان عدم الحب. قوله تكميلا ونقصا، أي إن كمل الإيمان كمل الحب، ونقصا أي إن نقص الإيمان نقص الحب، فالحب تابع للإيمان. هكذا يجب أن يكون، هكذا يجب أن يكون تابعا للإيمان، بمعنى أن ينطلق الإنسان في حبه وبغضه من الإيمان ومقتضياته. ثم يتبع ذلك الولاية أو الولاية، الولاية والعداوة، أي من توالي ومن تعادي، على أي أساس يكون موالاتك لمن توالي ومعاداتك لمن تعادي، على أي أساس؟ هذا منبني على مسألة الحب والبغض، على مسألة الحب والبغض الشرعية التي هي تابعة للإيمان. فالولاء والبراء أو الولاية والعداوة هي تابعة للحب والبغض. ثم يتبع ذلك الولاية والعداوة، ولهذا من الإيمان الحب في الله والبغض في الله والولاية لله والعداوة لله. وهذا ثابت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. وأيضا في الحديث الذي مر معنا قريبا: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. وفي أثر ابن عباس قال: من والى لله وعادى لله. ثم قال: وقد صارت عامة مؤاخاة الناس في أمر الدنيا. نعم. قال المصنف رحمه الله: ويترتب على الإيمان ولا يم إلا بأن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، ويترتب على ذلك أيضا محبة اجتماع المؤمنين والحث على التآلف والتحابب وعدم التقاطع، ويبرأ أهل السنة والجماعة من التعصبات والتفرق والتباغض، ويرون هذه القاعدة من أهم قواعد الإيمان، ولا يرون الاختلاف في المسائل التي لا توصل إلى كفر أو بدعة موجبة للتفرق. نعم. يترتب على ذلك، يعني على هذا الأصل، هو أن الحب في الله والبغض في الله والموالاة في الله والمعاداة في الله، يترتب عليه نعم، ولا يترتب على الإيمان ولا يتم أي الإيمان إلا بأن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وهذا مقتضى التآخي ومقتضى التحاب في الله عز وجل. والله جل وعلا وصف المؤمنين بقوله: إنما المؤمنون إخوة، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بهذه الأخوة وبكل مقتضياتها، قال: وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، وأخوة الإيمان أوثق من أخوة النسب، كما قال بعض العلماء أخوة الإيمان دينية وأخوة النسب طينية، وأخوة النسب طينية وأخوة الدين أعظم من أخوة الطين، فأخوة الإيمان هي أعظم، ورابطة الإيمان هي أعظم الروابط، وليست الروابط رابطة تبقى إلا رابطة الإيمان، كما قال الله جل وعلا الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، يومئذ يعني يوم القيامة، فكل خلة وأخوة ومحبة وجدت في الدنيا على غير الإيمان تنقلب عداوة، كل أخوة مهما بلغت ومهما قويت يوم القيامة تتحول إلى عداوة وبغضاء، مهما كانت قوتها تنقلب يوم القيامة عداوة وبغضاء. الله أخبر بذلك، قال الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، وهذا يدل على أن كل أخوة وجدت في الدنيا مهما كانت قوتها ومتانتها وتماسكها فإنها يوم القيامة تتحول إلى بغضاء، ليس فقط انتفاء الأخوة بل يوجد يوم القيامة ضد تماما وهو التباغض، إلا الأخوة التي في الله فهي التي تبقى، وما كان لله دام واتصل وما كان لغيره انقطع وانفصل، فالذي لله هو الذي يبقى ويدوم. فالإيمان يقتضي في أهله أن يكونوا إخوة وأن يكونوا متآخين، هذا مقتضى الإيمان. ولتلاحظ هنا أن ضعف التآخي بين أهل الإيمان من ضعف الإيمان، ضعف التآخي بين أهل الإيمان من ضعف الإيمان، لأن الإيمان لو كان بينهم قويا لقوية الأخوة، فإذا ضعف الإيمان ضعفت الأخوة، فضعف الأخوة من ضعفه. وانظروا هذا في الحديث الذي يشير إليه الشيخ، قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وانظر إلى النفي من النبي عليه الصلاة والسلام، لا يؤمن أحدكم، والنفي هنا نفي لكمال الإيمان الواجب، نفي لكمال الإيمان الواجب، فمن لا يحب لأخيه ما يحب لنفسه أي من الخير فإيمانه الواجب ناقص، وهذا من نقص دينه ورقة دينه وضعف إيمانه، وإلا لو كان إيمانه قويا لأحب لأخيه ما يحب لنفسه. لاحظ هنا مقتضى الإيمان أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك، والمحبة ما هي؟ هنا لم يطلب منك أن تعطيه ما عندك أو تقاسمه مالك أو تشاطره ملكك، وإنما المطلوب منك تجاه أخيك أمر يتعلق بالقلب وهو المحبة، أن تحب له ما تحب نفسك، هذا واجب عليك، إن لم تفعله إيمانك أنت الواجب نقص وفي إيمانك ضعف ووهاب. فإذا وجد في قلب الإنسان على أخيه المؤمن غل والعياذ بالله أو حقد أو حسد أو ضغينة أو بطانة شر أو سخيمة سوء، إن وجد في القلب مثل هذه الأمور فهذا من رقة الدين وضعفه، لأنك لو سألت هذا الذي أبطن هذه البطانة السيئة في قلبه تجاه أخيه أو تجاه إخوانه، لو سألته وقلت له هل تحب من الناس أن يبادلوك هذه المشاعر وأن تمتلئ قلوبهم عليك حقدا وغلا وحسدا وضغينة، لقال لا وألف لا، ما أريد ذلك. إذا كان يحمل في قلبه الغل والحقد والحسد والضغينة لأخوانه المؤمنين، هذا من رقة دينه وضعف إيمانه. والإيمان الواجب أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك، إن لم تفعل ذلك لم تؤمن الإيمان الواجب. وهذا معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ثم ماذا حصل هذا الذي جعل في قلبه بدل محبة الخير لأخوانه؟ ماذا حصل عندما جعل بدل ذلك غل وحقد وحسد وضغين؟ ماذا حصل في الدنيا والآخرة؟ أي شيء حصل؟ أما فيما يتعلق بثواب الآخرة فإيمانه الواجب نقص، وتعرفون ماذا يترتب على نقص الإيمان من نقص الأجور وضعف المنازل والدرجات. وفي الدنيا أي شيء حصل؟ إن كان ما في قلبه على أخيه لنعمة أنعم الله بها على أخيه فنعمة الله ماضية، وفضله سبحانه وتعالى يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. فلا يؤثر ما يكون في هذا الحاقد أو الحاسد، ما يؤثر على الآخر إلا أن يشاء الله. ولهذا قيل عن الحاسد: إنه عدو نعمة الله، وصف بأنه كالنار يأكل بعضها بعضا إن لم تجد ما تأكله، فيحترق في نفسه ويمتلئ في نفسه كمدا وغما بلا طائل، لا ديني ولا دنيوي. بينما الإيمان يدعو إلى الكمال بين أهله، قال الله تعالى: إنما المؤمنون إخوة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، بل قال عليه الصلاة والسلام: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم مثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. وقال في الحديث الآخر: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. قال: ويترتب على الإيمان ولا يتم إلا بأن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، ما يحب لنفسه. وهذه المرتبة التي يتكلم عنها المصنف، التي لا يتم الإيمان أي الواجب إلا بها، مرتبة عظيمة تحتاج إلى مجاهدة للنفس، خاصة إذا كثرت الفتن والوشايات وموجبات التباغض والتدابر بين الإخوان، يحتاج إلى مجاهدة أن يمضي الإنسان بقلب سليم تجاه إخوانه المسلمين، وينال بذلك سلامة صدره تجاه إخوانه. وقد كان السلف رضي الله عنهم يعدون الأفضل فيهم الأسلم صدرا، كل ما كان الإنسان سليم الصدر. وسلامة الصدر وإن لم ترى فإن آثارها ترى من حسن المعاملة وطيب العشرة والرفق بالإخوان والإحسان إليهم والبعد عن ما يسوءهم، وتظهر منه رحمته ويظهر منه رفقه ويظهر عليه شفقته، كل هذه تظهر، ويظهر عليه أيضا حنانه على إخوانه وعطفه عليهم، كلها تظهر. قال رحمه الله: ويترتب على ذلك أيضا محبة اجتماع المؤمنين والحث على التآلف والتحابب وعدم التقاطع، وهذا من المقاصد التي جاءت الشريعة بها. فالإيمان يجمع أهل الإيمان ولا يفرقهم، ويؤلف بين المؤمنين. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. من مقاصد الشريعة عدم التفرق وعدم التشتت. وإذا كان هذا مقاصد الشريعة فيجب على كل فرد من أفراد المؤمنين أن يحب للمسلمين الاجتماع. وكل ما حصل اجتماع الكلمة وزوال للفرقة يفرح بذلك. وإذا رأى الفرقة دبت بينهم والعداوة يحزن ويتألم لوجودها. ومن الدعوات المأثورة: اللهم أصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا واهدنا سبل السلام. والله يقول في القرآن: لا خير في كثير من نجواه إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. فالإسلام مقاصده جمع الناس والتأليف بين القلوب ونشر المودة بين الناس والتحاب والتعاقي والتعاون وتحقيق ما يترتب عليه أو تترتب عليه هذه الأخوة وهذا التعاقي. وكما أن الإسلام دعا إلى كل موجبات التعاقي والتحاب والتآلف بين المؤمنين، فإنه حذر من كل وسيلة وسبب توجد الفرقة. ولهذا عظم الإسلام من شأن الغيبة، وعظم من شأن النميمة، ورتب عليهما من العقوبات ما لم يرتبه على أمر آخر، وهذا في القرآن والسنة. لماذا؟ لأن الغيبة والنميمة ونظائرهما من الخلال المشينة والخصال القبيحة توجد بين أهل الإيمان العداوة والبغضاء. فالنمام مفسد والمغتاب مفسد، والمتهكم بالمؤمنين الساخر منهم مفسد. والله يعلم المصلح من المفسد جل وعلا. فالإسلام رغب فيما يحقق الأخوة وينميها ويقويها، وحذر مما يوجد الفرقة والعداوة والبغضاء. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تناجسوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، لا يسلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى ها هنا، ويشير إلى صدره، يشير إلى الصدر وسلامة ونقاء. التقوى ها هنا، ويشير إلى صدره ثلاث مرات: بحسب امرئ من الشر أن يكفيه شرا أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. هذا هو الإسلام، وهذا هو الدين: أخوة ومحبة وتعاون وتواصل وإيثار، ومعاني عظيمة تنشأ بين المؤمنين بسببه. فإن ذهبت هذه المعاني أو ضعفت فهذا من ضعف الدين ورقته. وهنا الواجب على الفرد المسلم ألا ينظر إلى معاملات الآخرين له، ويكون مبدأ في التعامل أن يكيل الصاع بالصاعين، وإنما يكون في تعامله متقيا لله جل وعلا، مراقبا له، محققا إيمانه هو في نفسه. ويطلب بالتعامل الحسن رضا الله جل وعلا لا يرضى المخلوق به. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. ولما جاء ذلك الرجل يشتكي إلى النبي عليه الصلاة والسلام قائلا إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني، ما قال له اقطعهم كما قطعوك، بل أمره أن يصله، وقال كأنما تسفهم المل أي الرمل الحار. فالمسلم في تعامله يطلب رضا الله، ومن كان يتعامل بالمعاملة الطيبة لمقاصد الدنيوية فإنها تنقطع بانقطاع المصلحة أو تنعدم بانعدامها. أما الذي يعمل لأجل الله جل وعلا فهو المفلح في الدنيا والآخرة. الشاهد أنه ينبغي أن يعلم المسلم أن إيمانه الواجب الذي أوجبه الله تبارك وتعالى عليه لا يتم هذا الواجب إلا بأن يكون قلبه يحب لإخوانه المؤمنين مثل ما يحب لنفسه. إن لم يفعل ذلك إيمانه الواجب ليس المستحب، إيمانه الواجب ناقص. وقلت في بدء بيان هذا الموضوع أن المطلوب عمل قلبي محبة، لا أن تعطيه مالك ولا أن تعطيه ملكك ولا أن تقاسمه في ملكك، المطلوب محبة، أن يكون قلبك نظيف تجاه إخوانك المسلمين، تحب لهم ما تحب لنفسك. إن ميز الله أحد إخوانك عليك بمال، بجاه، برئاسة، بعلم، بأي شيء، انظر إلى نفسك، ألست تحب مثل هذا لنفسك؟ تقول بلى. فعليك أن تحب له هذا الخير الذي حصل أو من الله عليه به، كما أنك تحب لنفسك أن يكون لك مثله. لك أن تغبطه بأن تتمنى أن يكون لك مثل الذي عنده، لكن يحرم عليك أن تحسده أو أن تبغض النعمة التي أنعم الله تبارك وتعالى عليه، أو أن تملأ قلبك غلا وحقدا عليه. فالواجب أن يكون الصدر نظيف، أن يكون الصدر نظيفا تجاه المؤمنين، لا غل ولا حقد ولا حسد ولا ضغينة. والمسلم يسأل الله عز وجل أن يجعل صدره كذلك. وفي الدعاء المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في آخره واسلل سخيمة صدري، واسلل سخيمة صدري، أي أن يكون الصدر ما فيه سخائم، والسخائم هي الأحقاد والأضغان والأمور التي قد تأتي في الصدر، فلا يكون فيه تجاه الآخرين خير أو محبة خير، وإنما يكون فيه عكس ذلك وضده. قال ويترتب على ذلك أيضا محبة اجتماع المؤمنين، محبة اجتماع المؤمنين، يعني أن يكون في قلبك حب لاجتماعهم. وهذا الحب إن وجد في قلبك لاجتماعهم فما الذي سيترتب عليه؟ ما الذي سيترتب عليه إذا وجد فعلا حب صادق في قلبك لاجتماع؟ ما الذي سيترتب على ذلك؟ أمران. الأول أنك ستجتهد قدر استطاعتك، قدر استطاعتك بوجود الاجتماع، تسعى في قدر استطاعتك بأن يوجد هذا الاجتماع لأنك تحبه حبا عظيما. وإذا كنت تحبه فالشيء الذي تحبه من الطبيعي أن تسعى في تحقيقه، هذا الأمر الأول. والأمر الثاني أنك ستكون بمعزل لوجود هذا الحب في قلبك عن الخصال التي من شأنها إيجاد الفرقة، ولهذا لو قيل لمؤمن صادق في إيمانه لما أنت مبتعد عن الغيبة، عن النميمة، عن أن تبيع على بيع أخيك، عن الحسد، عن النجس في البيع، عن غير ذلك من الخصال التي منعت الشريعة منها لأنها تفرق، تجد أن المؤمن ممتنع عن هذه الخصال طاعة لله وامتثالا لأمر رسوله عليه الصلاة والسلام، وبعدا عن إيجاد التفرقة والعداوة بين المؤمنين. فهذا كله من ثمار هذه المحبة المباركة التي أكد عليها الشيخ رحمة الله عليه، قال: يترتب على ذلك أيضا محبة اجتماع المؤمنين والحث على التآلف والتحاب وعدم التقاطع. فالشريعة جاءت بالحث على التحاب، أي تبادل المحبة، والتواد تبادل المحبة، تحبه ويحبك وتحبه وتحبه، تحبه ويحبك، وتوده ويودك، وتألفه ويألفك. الشريعة جاءت بالدعوة لذلك. بل الرجل الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم، انظر كمال هذا الدين، الرجل الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إني أحب فلان، قال: هل أعلمته؟ هل أعلمته؟ لماذا قال له هل أعلمته؟ لأن إعلامك له يزيدها، وزيادتها مطلوبة، زيادتها مطلوبة. فالإسلام كل ما يوجد التحاب والتآلف وانتشار المحبة بين المؤمنين وزوال البغضاء، الإسلام يدعو إلى ذلك ويحث عليه ويرغب فيه. وقد جاءت دعوات كثيرة في الإسلام كلها تحقق هذا المقصد العظيم. يقول عليه الصلاة والسلام: من استغفر للمسلمين والمسلمات كان له بكل واحد منهم حسنة. انظر هذا الترغيب. ومتى يستغفر للمسلمين والمسلمات؟ إلا إذا كان صدره نظيف ومحب. من استغفر المسلمين والمسلمات كان له بكل واحد منهم حسنة، يعني إذا قلت في دعائك: اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، هذه الكلمة كم لك فيها من حسنة؟ ملايين الحسنات، لأن من آدم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها كل واحد لك به حسنة. فهذا كله من دعوة الإيمان، دعوة هذا الدين للتحاب والتعاخي، كما أنك تحب لنفسك أن يغفر الله لك ذنبك، أيضا أحب للمؤمنين أن يغفر الله لهم ذنوبهم. إياك والعياذ بالله أن تفرح إذا رأيت أخا لك وقع في ذنب أو وقع في معصية، إياك أن تفرح بذلك، لأنك المعصية لا ترضاها لنفسك، وتعرف عقوبة الله على فعلها، فلا تفرح بل تحزن وتتألم وتدعو الله له بأن يهديه، أن يصلحه. هذا هو الإيمان، وهذا مقتضيات هذا الدين المبارك. قال: والحث على التآلف والتحاب وعدم التقاطع. التقاطع معروف، يعني وجود القطيعة بين الأخوان، والتهاجر والتباغض على أمر الدنيا والوحشة، بل ويزيد الأمر إلى أحيان العداوة والبغضاء على لا شيء. فهذا كله يحذر المسلم منه ويبتعد غاية البعد عنه، ويسعى في تحقيق التآلف والتحاب والتآخي بين المؤمنين. قال: ويبرأ أهل السنة والجماعة من التعصبات والتفرق والتباغض. هذا أيضا يبرأ من أهل السنة والجماعة، لأن التعصبات توجد التفرق وتوجد التباغ، فيحذرون منها بالتعصبات والتحزبات للأشخاص والذوات والجمعيات وغير ذلك، فيتفرق الناس شذرا مذرا، كل متعصب لجهة أو لشخص، فيعمل الشيطان حينئذ عمله فينشر بينهم العداوة والبغضاء. فالمسلم لا يتعصب، يتعصب نعم للحق والهدى وطاعة الله واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم، أما الذين يتعصبون لغير ذلك فإنه يترتب على تعصبهم أن يكون حبهم على ما يتعصبون عليه وبغضهم لما لا يتعصبون له. فمن كان على ما يتعصبون عليه، فمن كان على ما هم متعصبون له أحبوه ولو كان من أفجر الناس، ومن كان ليس متعصبا لما هم متعصبون عليه أبغضوه ولو كان من أتقى الناس، فيكون حبهم وبغضهم مبنيا على عصبياتهم. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام ومن دعا إلى عصبة أو غضب لعصبة أو انتصر لعصبة فقاتل فقتل فقتلته جاهلية. ليست المسألة عصبات وتعصبات وتحزبات أبدا، المسألة كلها انتصار لدين الله وحب في الله وبغض في الله. قال ويبرعون نعم ويرتبون ونعم ويرون هذه القاعدة من أهم قواعد الإيمان، ويرون هذه القاعدة من أهم قواعد الإيمان، ولا يرون الاختلاف في المسائل التي لا توصل إلى كفر أو بدعة موجبة للفرقة. أولا يقول أن يرون هذه القاعدة من أهم قواعد الإيمان، الحب في الله والبغض في الله، هذه قاعدة عظيمة وتطبيق الناس لها من أضعف ما يكون. هذه القاعدة العظيمة التي من أهم قواعد الإيمان تطبيق الناس لها من أضعف ما يكون، ولو فتش كثير من الناس أنفسهم لما وجد أنه فعلا في حبه وبغضه وموالاته ومعاداته على من بني على هذه القاعدة، بل في المجتمعات وبين المسلمين ينشأ بغض من أشد البغض وعداوة من أشد العداوات على أمور من توافه الدنيا، من توافه أمور الدنيا وأمور من أحقر الأشياء. وينبني على ذلك أن يحب إنسان ولا يدري لما يحب، وأن يبغض ولا يدري لما يبغض. البعثرة التي وجدت في الناس في باب الحب والبغض والتشتت والتشرذم في هذا الباب، بينما الواجب كما قدمنا أن يتقي الإنسان ربه جل وعلا وأن يحاول جاهدا أن يصلح نفسه في تحقيق هذا الأمر الوثيق من أمور الدين، وهو أن يكون حبه في الله وبغضه في الله. قال ولا يرون الاختلاف في المسائل التي لا توصل إلى كفر أو بدعة موجبا للتفرق. المسائل التي هي مسائل الأحكام، مسائل فروع، وأيضا الأمور والمصالح الدنيوية إذا اختلف اثنان فيها ما يوجب تفرق وتعادي وتباغض، بل كل واحد يستوعب وجهة نظر الآخر ويسعون إلى يعني الوصول إلى شيء يترضون عليه، لكن لا ينبغي أن يوجد ذلك بينهم بغضا وعداوة. قال المصنف رحمه الله ويترتب على الإيمان محبة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بحسب مراتبهم. قال ويترتب على الإيمان محبة الصحابة رضي الله عنهم. محبة الصحابة رضي الله عنهم دين، وهم حملة هذا الدين للأمة والواسطة في بلاغه وبيانه للأمة بين النبي صلى الله عليه وسلم وأمته، وهم خير أمة محمد عليه الصلاة والسلام، وهم داخلون دخولا أوليا في قوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس، بل قال عليه الصلاة والسلام خير الناس قرني ثم الذين يلونهم. والخيرية التي كان عليها الصحابة خيرية إيمان، والأفضلية أفضلية إيمان، ونصرة للإيمان ونصرة للرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. فإذا نظرت في الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، من أحق الناس بالمحبة؟ تجد أنهم الصحابة أحق الناس بالمحبة وأولاهم بها بعد النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. فمن الإيمان ومما يترتب على الإيمان محبة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بحسب مراتبهم، وهذا فيه أن الصحابة متفاضلون، ليسوا في الفضل على درجة واحدة، وأفضلهم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي ثم بقية العشرة، ثم زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، ثم الذين شهدوا بدرا، ثم الذين شهدوا صلح الحديبية. فالصحابة متفاضلون، ليسوا على درجة واحدة، فإذا كانوا متفاضلون فإن أيضا المحبة للأفضل أعظم، وهكذا. قال وأن لهم من الفضل والسوابق والمناقب ما فضلوا به سائر الأمة، ومن ذلك أن الله عز وجل من عليهم بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم ورؤيته وسماع حديثه ونصرته عليه الصلاة والسلام وإبلاغ دينه للأمة، فهم ميزوا وخصهم الله عز وجل بخصائص لم تكن لغيرهم. قال ويدينون بمحبتهم، يدين أهل السنة بمحبة الصحابة، فحبهم دين وبغضهم نفاق، ومن الدين محبة الصحابة. وكذلك مما يدين به أهل السنة نشر فضائل الصحابة، ولهذا كتب العلماء في القديم والحديث كتب وأبواب في مناقب الصحابة وفضائل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. فهذا مما يدين به أهل السنة والجماعة، نشر فضائلهم. ونشر الفضائل يترتب عليه مقصد عظيم من مقاصد الشريعة، وهو قوة المحبة للصحابة. ولاحظ الضعف في كثير من أبناء المسلمين في جانب محبة الصحابة، من أعظم أسبابه عدم نشر الفضائل بينهم، بل ينشأ الناشئ على أن ينشر عنده في مرئيه ومسموعه ميزات اللاعبين والفنانين وحثالات الناس، فينشأ مرتبطا بهم متعلقا بهم. فإن سألته عن أبي بكر يقول من أبو بكر؟ اسألني عن اللاعب فلان، اسألني عن المغني فلان، الممثل أبو بكر ما. وإذا ذكرت له الصحابة ما عنده عنهم خبر. بل الآن بعض الكبار في بعض المناطق تقول له من الخلفاء الراشدين؟ ما يدري. فضلا عن يكون على علم بفضائلهم ومناقبهم وأخبارهم. إذا نشر الفضائل هذه مهمة، ولاحظ أن الداعية من مهماته في الدعوة نشر الفضائل، لأن نشر فضائل الصحابة يترتب عليها أمور عظيمة في الدين غير مسألة الحب، والحب مسألة عظيمة جليلة، لكن يترتب عليها حب الاقتداء بهم والتأسي بأخلاقهم والتحلي بخصالهم وحب مرافقتهم. المرء مع من أحب يقول عليه الصلاة والسلام، فهذا يحتاج إلى جهود في نشر فضائل الصحابة رضي الله عنهم في الأمة وبين ناشئة المسلمين. نشر فضائلهم ويمسكون عما شجر بينهم، وهذا أيضا مما يدين الله به أهل السنة، يمسكون عما شجر بينهم فلا يدخلون في المسائل التي شجرت بين الصحابة، لا يدخلون فيها ولا يتكلمون عنها، وإنما هم يتحدثون في الفضائل. الفضائل توجد المحبة، الفضائل توجد المحبة بين من الناس للصحابة، لكن نشر ما شجر بين الصحابة والكلام فيه قد يجعل في بعض الناس شيء تجاه بعض الصحابة. ولهذا أحد الدعاة انشغل في بعض أشرطته في الكلام على أمور شجرت بين الصحابة، ويذهب إلى كتب التاريخ ويجمع منها ما هو حق وما هو باطل، ثم يعرضه بأسلوب مشوه. فبعض الذين سمعوا له، أحدهم كان يقول الآن في نفسي شيء على معاوية، هذا أصبح في نفسه شيء على معاوية لسماعه لمثل هذا المتحدث فيما شجر بين الصحابة. لكن لو قرأ فضائل معاوية ومناقب معاوية ومقامات معاوية من الدين لم تلأ قلبه حبا له ومعرفة لقدره، لكنه أدخل في أشياء شجرت بين معاوية وعلي، وكثير منها زيد فيه وتقول عليه ما فيه وافتري عليه ما فيه، وما كان فعلا ثابت، فهم مجتهدون. مجتهدهم المصيب له أجران، ومجتهدهم المخطئ له أجر واحد وذنبه مغفور. وما شأن إنسان في القرن الرابع عشر أو القرون المتأخرة ينصب نفسه حكما، تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، ولا تسألون عما كانوا يعملون. وأنا أضرب مثال لبعض الأخوة، أقول الآن لو أنه في القرن العاشر مثلا وجدت خصومة بين اثنين وتقاتلوا عليها وتخاصموا ووجد بينهم أشياء، وجاء واحد الآن في هذا الزمان وأخذ يفتش في كتب التاريخ وقال أنا سأفصل بينهم وأبين لكم من المحق منهم ومن المبطل، أي شيء تقولون له؟ أي شيء تقولون له؟ ما بالكم سكوت، توافقونه ولا تخالفونه؟ يعني الأمر واضح جدا. إن كان ما عليه هم مخطئون ماتوا ولقوا الله عز وجل بما هم عليه، وكما قال الله تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، ولا تسألون عما كانوا يعملون. فلا يدخل فيما شجر بين الصحابة، لكن أهل العلم يدخلون للدفاع فقط. لاحظ هذا، أهل العلم يدخلون للدفاع، مثل ما قال شيخ الإسلام ابن تيمية لما خاض من خاض فيما شجر بين الصحابة بالباطل لزم أهل الحق أن يخوضوا فيه بالحق، وإلا لو سكت أهل الحق عن هذا الجانب الذي خاض فيه أهل الباطل بالباطل فيما يتعلق بما شجر بين الصحابة، فإن هؤلاء يكتسحون عوام الناس بنشر البغض والعداوة تجاه الصحابة أو تجاه بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، مثل ما يفعل الروافض ومن هم على شاكلتها. فمما يدين الله به أهل السنة أنهم يمسكون عما شجر بين الصحابة، يعني لا يتحدثون فيه، وخذ حكما في هذا الباب: لا يجوز الحديث فيما شجر بين الصحابة، ويحرم أن يتحدث الإنسان في الأمور التي شجرت بين الصحابة، إلا في ماذا؟ إلا في حالة واحدة، وهي إذا تكلم فيهم أحد بباطل تدافع عنهم بالحق وبالبراهين الواضحة من القرآن ومن السنة ومن كتب التاريخ، تدافع عنهم، تتحدث عن ذلك على وجه الدفاع والانتصار للصحابة، ويمسكون عما شجر بينهم، وأنهم أولى الأمة بكل خصلة حميدة، وأنهم أولى الأمة بكل خصلة حميدة، وأسبقهم إلى كل خير وأبعدهم من كل شر. ومن عجب أيها الإخوة أن تجد في أفراد المسلمين من لا يبلغ عشر معشار الصحابة ولا دون ذلك في الخير وخصال الخير، ثم ينصب نفسه حكما بين الصحابة، ينصب نفسه حكما بين الصحابة، هذا لو عرف نفسه لما دخل، تجده مفرطا مضيعا، يظهر عليه آثار التقصير وآثار الاتباع، ثم يبدأ يتكلم في عمر وفي معاوية وفي غيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. على كل حال، الذي ينبغي هو نشر فضائل الصحابة ومناقب الصحابة لتمتلئ القلوب حبا لهم، وأيضا ليحرص الناس على الائتساء والاقتداء بهم. وقد قيل قديما: كرر علي حديثهم يا حادي، فحديثهم يجلو الفؤاد الصادي. نعم. وأنهم أولى الأمة بكل خصلة حميدة، وأسبقهم إلى كل خير وأبعدهم من كل شر، ويعتقدون أن الأمة لا تستغني عن إمام يقيم لها دينها ودنياها، ويدفع عنها عادية المعتدين، ولا تتم إمامته إلا بطاعته في غير معصية الله. ثم هنا يتكلم الشيخ عن الإمامة، ووجود إمام للمسلمين، وحاجة الأمة إلى إمام، لأن أمر الناس وسلامة أحوالهم وبعدهم من التعادي والظلم والبغي ونحو ذلك لا يكون إلا باجتماع، والاجتماع لا يكون إلا بإمام، والإمام لا يكون إلا بسمع وطاعة. ولهذا يقول شيخ الإسلام بن تيمية: يجب أن يعني يتخذ المسلم الإمامة في الدين قربة، يعني قربة لله سبحانه وتعالى، أن تتخذ الإمامة في الدين مما تتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى السمع والطاعة لإمام المسلمين، تتخذ ذلك قربة تتقرب بها إلى الله عز وجل. فيرون أنه لا يتم، يعتقدون أن الأمة لا تستغني عن إمام، وهذا واضح، لأن لو كانوا بدون إمام كيف تكون أمورهم؟ مثل ما قال الشاعر: لا يصلح الناس فوضى، لا صراط لهم ولا صراط لهم إذا جهالهم سادوا. إذا كانوا بدون إمام حالهم ستكون فوضى، حالهم ستكون فوضى، لأن الظالم يظلم والمعتدي يعتدي، وقويهم يبطش بضعيفهم، ولا يستقيم أحوال، لا تستقيم أحوال الناس إلا بالإمام. قال: ويعتقدون أن الأمة لا تستغني عن إمام يقيم لها دينها ودنياها. وهذا فيه إشارة إلى مهمة الإيمان أن يقيم الدين والدنيا، هذه مهمته. والله عز وجل يسأله يوم القيامة عن قيامه بهذه المهمة، وكلكم مسؤول وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالإمام يسأل أمام الله يوم القيامة عن هذه المهمة، إقامة الدين والدنيا، ويدفع عنها عادية المعتدين، يدفع عنها عادية المعتدين. فإذا كانوا جماعة ولهم إمام أصبحت لهم قوة وشوكة، لكن إذا كانوا متفرقين وليسوا مجتمعين أصبحوا لقمة سائغة للأعداء، فيدفع عنهم عادية المعتدين. ولا تتم إمامته إلا بطاعته في غير معصية الله. ولهذا جاءت أحاديث كثيرة في الأمر بالسمع والطاعة لولاة أمر المسلمين. وأهل العلم جمعوها في كتب خاصة، ومنهم الإمام مسلم في كتاب الإمارة في صحيحه ذكر أحاديث كثيرة في هذا الباب في السمع والطاعة. ومن عجب بعض الناس أن أحاديث السمع والطاعة التي هي في مسلم والبخاري وفي كتب السنة وثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام إذا قرأت عليه يصيب جسمه قشعريرة، إذا قرأت عليها حديث السمع والطاعة يقشعر جسمه ويستوحش منها وتستنكف نفسه من سماعها، وربما قال حدثونا بأحاديث أخرى غير هذه الأحاديث. ألم يتساءل هذا مع نفسه أن الذي قال هذه الأحاديث هو الذي قال الأحاديث التي فيها الأمر بالصلاة والأحاديث التي فيها الأمر بالصيام والأحاديث الآن التي فيها الأمر بالحج؟ الذي أمر بهذا هو الذي أمر بهذا، فكما أنك لا تستوحش من أمره لك بالصلاة ولا تستوحش من أمره لك بالحج ولا تستوحش من أمره لك ببر الوالدين ولا تستوحش من أمره لك بصلة الأرحام، فلا تستوحش من قوله لك اسمع وأطع، وقوله وإن تأمر عليكم بالسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد حبش، لا تستوحش، لأن كله دين وكله أمر الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. لكن إذا دخلت الأهواء في القلوب عملت بها عملها والعياذ بالله. ولهذا قال بعض أهل العلم إذا رأيت الشخص يدعو للسلطان فاعلم أنه صاحب سنة، وإذا رأيت يدعو عليه فاعلم أنه صاحب بدعة. وأيضا مقتضيات ما سبق الدعاء للسلطان باعتباره من المسلمين، والدعاء له أيضا باعتباره إمام ولي أمر وبصلاح يصلح الناس، حتى قال الإمام أحمد وغيره لو كانت لي دعوة مستجابة لجعلتها للسلطان، لأن بصلاحه يصلح. وحدثني من أثق به أنه سمع الشيخ ابن باز رحمه الله في المطاف وهو يطوف حول الكعبة يكرر اللهم أصلح ولي أمرنا، اللهم أصلح ولي أمرنا، يكرر الدعاء له بالصلاح. هذا الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم ويفعله ديانة وتقربا لله سبحانه وتعالى وطلبا لثوابه. قال المصنف رحمه الله: ويرون أنه لا يتم الإيمان إلا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باليد وإلا باللسان وإلا فبالقلب على حسب مراتبه الشرعية وطرقه المرعية. وبالجملة فيرون القيام بكل الأصول الشرعية على الوجه الشرعي من تمام الإيمان والدين، ومن تمام هذا الأصل طريقهم في العلم والعمل. نعم. قال: ويرون أنه لا يتم الإيمان إلا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهذا أي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الأسس التي يقوم عليها هذا الدين، ومن أعظم أسباب انتشار الخير وضعف الشر أن يكون أهل الإيمان على هذا الوصف، آمرون بالمعروف ناهون عن المنكر، كل بحسب استطاعته، كما قال عليه الصلاة والسلام: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وهذه مراتب الإنكار: باليد، فإن لم يكن استطاعة فباللسان، فإن لم يكن استطاعة فبالقلب، وذلك أضعف الإيمان. وجاء في الحديث الآخر: وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خرد، لأن الإيمان يقتضي من أهله أن ينكروا باليد إن كانوا مستطيعين، وإلا فباللسان إن كانوا مستطيعين، وإلا فبالقلب، والكل مستطيع. فمن لا ينكر بقلبه لم يوجد فيه في هذا الباب أقل خصال الإيمان الممكنة، أقل خصال الإيمان الممكنة. ولهذا قال: وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل، يعني ليس من وراء ذلك ما هو إيمان، ليس وراء ذلك ما هو إيمان. وليس المعنى أن من لم ينكر بقلبه يكون كافرا، لأن صاحب المنكر لم يكن به كافرا الذي فعله، لكنه المراد أنه لم يبقى خصلة في هذا الباب تسمى إيمان أقل من خصلة الإيش؟ الإنكار القلبي، هذه أقل خصلة. فغير هذه الخصلة ليس هناك خصلة داخلة في مسمى الإيمان، إما إنكار باليد أو إنكار باللسان أو إنكار بالقلب، وهذا أقل ما يمكن أن يكون من الإيمان، فليس هناك إيمان أقل من هذا. قال: وبالجملة فيرون القيام بكل الأصول الشرعية على الوجه الشرعي من تمام الإيمان والدين، أي أن ما ذكره ليس فيه تفصيل لكل ما هو داخل، لكنه ذكر شيئا منه. ولما كان المقام لا يسع البسط نبه بهذه الخاتمة أن كل ما كان من الأصول الشرعية على الوجه الشرعي فعله من تمام الإيمان والدين. ثم وطأ للفصل الخامس بقوله: ومن تمام هذا الأصل طريقهم في العلم والعمل، أهل السنة لهم طريق في العلم والعمل، بينه في الأصل الخامس. وأسأل الله عز وجل أن يمنحكم الصبر حتى نكمل الأصل الخامس. نعم. قال المصنف رحمه الله: الأصل الخامس طريقهم في العلم والعمل، وذلك أن أهل السنة والجماعة يعتقدون ويلتزمون أن لا طريق إلى الله وإلى كرامته إلا بالعلم النافع والعمل الصالح. فالعلم النافع هو ما جاء به الرسول من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فيجتهدون في معرفة معانيها والتفقه فيها أصولا وفروعا، ويسلكون جميع طرق الدلالات فيها دلالة المطابقة ودلالة التضمن ودلالة الالتزام، ويبذلون قواهم في إدراك ذلك بحسب ما أعطاهم الله، ويعتقدون أن هذه هي العلوم النافعة، هي وما تفرع عليها من أقيسة صحيحة ومناسبات حكمية. وكل علم أعان على ذلك أو وازره أو ترتب عليه فإنه علم شرعي، كما أن ما ضاده وناقضه فهو علم باطل، فهذا طريقهم في العلم. وأما طريقهم في العمل فإنهم يتقربون إلى الله تعالى بالتصديق والاعتراف التام بعقائد الإيمان التي هي أصل العبادات وأساسها، ثم يتقربون له بأداء فرائض الله المتعلقة بحقه وحقوق عباده مع الإكثار، ثم يتقربون له بأداء فرائض الله المتعلقة بحقه وحقوق عباده مع الإكثار من النوافل وبترك المحرمات والمنهيات تعبدا لله تعالى. ويعلمون أن الله تعالى لا يقبل إلا كل عمل خالصا لوجهه الكريم مسلوكا فيه طريق النبي الكريم، ويستعينون بالله تعالى في سلوك هذه الطرق النافعة التي هي العلم النافع والعمل الصالح الموصل إلى كل خير وفلاح وسعادة عاجلة وآجلة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وسلم الأخيرة زائدة باسم موجودة في المخطوطة. قال رحمه الله: الأصل الخامس طريقهم في العلم والعمل، طريق أهل السنة في العلم والعمل. وحقيقة إن المقام مقام عظيم، ولهذا جعله الشيخ رحمه الله أصل مستقل، أن أصل مستقل يبين به طريق أهل السنة في العلم والعمل، لأن الطريق الذي عليه أهل السنة في العلم والعمل هو الطريق الوسط في هذا الباب، وهو طريق المنعم عليه، كما قال الله في الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فالمنعم عليهم هم الذين سلكوا في العلم والعمل المسلك الصحيح، فلم يكونوا على العلم بلا عمل، ولم يكونوا أيضا على عمل بلا علم، بل إنهم جمعوا بين الأمرين: العلم النافع والعمل الصالح. ومن كان كذلك فهو من المنعم عليهم، لأن المنعم عليهم من جمعوا بين الأمرين: العلم النافع والعمل الصالح. قال: غير المغضوب عليهم، وهم من عندهم علم بلا عمل. قال: ولا الضالين، وهم من عندهم عمل بلا علم. ولهذا التوسط والاعتدال في هذا الباب يكون بالجمع بين العلم النافع والعمل الصالح. وهذا الذي عليه أهل السنة. ولو نظرت إلى أحوال الفرق تجد فيهم من غلب جانب العلم وأهمل جانب العمل، وهذا غالب في المتكلمين، وتجد فيهم من غلب جانب العمل وأهمل جانب العلم، وهذا ظاهر في المتصوفة. والذي عليه أهل السنة توسط واعتدال وجمع بين العلم النافع والعمل الصالح. وتحت هذا الأصل يبين الشيخ باختصار الطريقة التي عليها أهل السنة في العلم والعمل. يقول: وذلك أن أهل السنة والجماعة يعتقدون ويلتزمون أن لا طريق إلى الله وإلى كرامته إلا بالعلم النافع والعمل الصالح. هذا أساس في المسألة، أن تعتقد أن الطريق إلى الله بهذين الأمرين معا، كما قال الله تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. الهدى العلم النافع، ودين الحق العمل الصالح. فالطريق إلى الله جل وعلا بهذين الأمرين معا. وتحقيقهما فلا ينال أو لا ينال رضا الله جل وعلا إلا بذلك، بالجمع بين العلم والعمل. فمن كان عنده علم بلا عمل يغضب الله عليه، ومن كان عنده عمل لكنه ليس قائما على علم فهو ضال، ولا يسلم من غضب الله، ولا يسلم من سلوك طريق الضلال إلا بالجمع بين العلم النافع والعمل الصالح، وهو الطريق الموصل إلى الله جل وعلا. أولا بين منهجهم في العلم النافع. قال: فالعلم النافع هو ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا هو العلم النافع، الكتاب والسنة. ماذا يفعلون؟ قال فيجتهدون في معرفة معانيها والتفقه فيها أصولا وفروعا، لأن الكتاب والسنة فيه ما هو متعلق بأصول الدين وفيه ما هو متعلق بفروع الدين. فأهل السنة طريقتهم في العلم يتفقهون في الكتاب والسنة فيما يتعلق بأصول الدين وفروعه، وكل ذلك دين، وكل ذلك داخل تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فيدخل تحت قول يفقهه في الدين العقائد والإيش والعبادات. انظر هذا في حديث جبريل، حديث جبريل ذكر العقيدة وذكر العبادة، وفي الختام قال إيش؟ هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. إذن ديننا عقيدة وعبادة، فيدخل تحت قوله عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، تعلم العقيدة وتعلم إيش؟ العبادة. ولهذا بعض العلماء سمى كتاب العقيدة الفقه الأكبر، الفقه الأكبر، لأن العقيدة فقه، بل هي الفقه الأكبر. ويغيب عن ذهن بعض الناس وهو يقرأ الحديث: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، يغيب عن ذهن دراسة العقيدة ويظن أنها ليست داخلة. هي داخلة هنا دخولا أوليا، ودخولها أعظم من دخول الأحكام، لأن أصول الدين أعظم ومكانتها أعلى، فيتفقهون في الدين أصوله وفروعه على ضوء الكتاب والسنة، ويسلكون جميع طرق الدلالات فيها، يعني في التفقه في الكتاب والسنة يسلكون جميع طرق الدلالات التي هي ثلاثة: دلالة المطابقة، ودلالة التضمن، ودلالة الالتزام. أما دلالة المطابقة فهي دلالة اللفظ على كامل معناه، والتضمن دلالة اللفظ على بعض معناه، والالتزام دلالة اللفظ على أمر خارج معناه. فمثلا هذا الذي بيده كتاب، كلمة كتاب تدل مطابقة على جميع محتويات الكتاب من غلاف وورق وكتابة، فهذه دلالة إيش؟ مطابقة. إذا استدلت بكلمة كتاب على كامل معنى اللفظ فهي دلالة مطابقة، وإذا استدلت بكلمة كتاب على الورق أو الكلمات التي بداخله أو نحو ذلك فهي دلالة تضمن، لأن من ضمن هذا اللفظ الورق ومن ضمنه الكتابة وهكذا، فهي دلالة تضمن. وإذا استدللت به على أمر خارج معناه فتسمى دلالة الالتزام، كأن تقول مثلا: وجود هذا الكتاب يدل على وجود أحد كتبه، وجود المطبوع بهذه الصفة يدل على وجود من طبعه، هذا تسمى دلالة الالتزام، أي دلالة اللفظ على أمر خارج معناه. فهكذا في فهم ألفاظ الكتاب والسنة يستدل أهل السنة بها بأنواع الدلالة الثلاث: المطابقة والتضمن والالتزام. ونعم وإيش؟ ويبذلون قواهم في إدراك ذلك بحسب ما أعطاهم الله، ويبذلون قواهم في إدراك ذلك بحسب ما أعطاهم، أي بحسب ما أعطاهم الله من القوى. والناس متفاوتون في العلم والقدرة والفهم، لكن المطلوب أن يجتهد، أن يجتهد الإنسان على قدر استطاعته. وهناك أمور من الدين معلومة من الدين بالضرورة لا بد لكل مسلم أن يتعلمها، ثم ما زاد على ذلك يجتهد المسلم في تعلمه على قدر استطاعته بحسب ما أعطاهم الله. ويعتقدون أن هذه هي العلوم النافعة، يعني علوم الكتاب والسنة، هي وما تفرع عليها من أقيسة صحيحة ومناسبات حكمية. أيضا هذا من علم الكتاب والسنة، القياس الذي استجمع شروطه وكان قياسا صحيحا، أو أيضا الطرق الحكمية، النظر في مقاصد الشريعة وغايات الدين وحكمة، فهذا كله من المسالك الصحيحة في التفقه في الدين. وكل علم أعان على ذلك أو وازره أو ترتب عليه فإنه علم شرعي، مثل علوم الآلة، مثل علوم الآلة التي يستفيد منها من تعلمها في فقه الكتاب والسنة وفهم دلالاتهما، كما أن ما ضاده وناقضه فهو علم باطل يجب الحذر منه. وهذا يتناول مثل علم السحر وعلم التنجيم وغير ذلك من العلوم التي جاءت الشريعة بالتحذير منها والنهي عنها. قال: فهذه طريقتهم في العلم. وأما طريقهم في العمل فإنهم يتقربون إلى الله تعالى بالتصديق والاعتراف التام بعقائد الإيمان، قلوبهم يعمرونها بالتصديق التام والإقرار بعقائد الإيمان التي أمر المسلم بالإقرار بها واعتقادها، التي هي أصل العبادات وأساسها. اعتقادات الدين مثل ما أوضح الشيخ أصل العبادات، بمعنى أن العبادات لا تقوم إلا على هذا الأصل، كما قال الله تعالى: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. فالعبادات لها أصل وهو الاعتقاد الصحيح، ولها فرع وهو الأعمال الصالحة والطاعات الزاكية التي يقوم بها العبد، التي هي أصل العبادات وأساسها. ثم يتقربون له بأداء فرائض الله المتعلقة بحقه وحقوق عباده مع الإكثار من النوافل. لاحظ الترتيب، هو مقصود العقيدة، ثم يتقربون إلى الله جل وعلا بالفرائض، ثم بعد ذلك النوافل. فلا ينشغل الإنسان بالنافلة عن الفرض. تأمل هذا في قول النبي، في قول الله جل وعلا في الحديث القدسي: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب أو أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فأولا التقرب بالفرائض، ثم بعد ذلك التقرب بالنوافل. والفرائض منها ما يتعلق بالله، حق الله جل وعلا، ومنها ما يتعلق بحقوق عباده بحسب أحواله. فالوالد له حقوق، والجار له حقوق، والمسلم عامة عموما له حقوق، والميت له حقوق، وهكذا. الاكثار من النوافل وترك المحرمات والمنهيات تعبدا لله. وهنا الترك للمحرمات والمنهيات من جملة الدين ومن جملة الإيمان، فكما أن فعل الطاعة إيمان فترك المعصية في إيمان، والترك عمل، كما أن فعل الطاعة عمل فإن ترك المعصية عمل يحبه الله تبارك وتعالى ويرضاه من عباده. ولهذا كما أن المسلم يتقرب إلى الله بفعل الفرائض، فعليه كذلك أن يتقرب إلى الله بترك المحرمات. قال: ويعلمون أن الله تعالى لا يقبل إلا كل عمل خالص لوجهه الكريم مسلوكا فيه طريق النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. وهنا ينبه في الخاتمة على شرطين لا قبول للأعمال إلا بهما، وهما الإخلاص للمعبود والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. فلا يقبل العمل أيا كان إلا بهما، أن يكون لله خالصا وللسنة موافقة، كما جاء عن الفضيل بن عياض في قوله تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال: أخلصه وأصوبه. قيل يا أبا علي وما أخلصه وأصوبه؟ قال إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا، والخالص ما كان لله والصواب ما كان على السنة. هذا الأثر رواه ابن أبي الدنيا في كتابه النية والإخلاص، هو كتاب قيم. وأيضا رواه أبو نعيم في الحلية في ترجمة الفضيل بن عياض رحمه الله، وأثر عظيم في بيان الإخلاص والمتابعة اللذين هما شرط قبول العمل. فلا يقبل الله العمل أيا كان إلا إذا كان خالصا لله موافقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا معنى قول الشيخ ويعلمون أي أهل السنة أن الله تعالى لا يقبل إلا كل عمل خالص لوجهه الكريم مسلوكا فيه طريق النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. قال ويستعينون بالله تعالى في سلوك هذا الطريق النافع التي هي العلم النافع والعمل الصالح. وانظر هذه الاستعانة في قول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل، ماذا قال له؟ إني أحبك فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ماذا يدخل تحت قوله وحسن عبادتك؟ على ضوء بيان الفضيل بن عياض ليبلوكم أيكم أحسن عملا، فيدخل تحت قول حسن عبادتك الإخلاص والمتابعة. والنبي صلى الله عليه وسلم يحث معاذ أن يستعين بالله على ذلك، أن يستعين به على الإخلاص والمتابعة، اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فلا تكون العبادة حسنة إلا إذا كانت لله خالصة ولسنة النبي صلى الله عليه وسلم موافقة. قال ويستعينون بالله تعالى في سلوك هذه الطريق النافعة التي هي العلم النافع والعمل الصالح الموصل إلى كل خير وفلاح وسعادة عاجلة وآجلة. ولعل في كلام الشيخ تنبيه على أمر ينبغي أن ينتبه له طالب العلم عند طلبه للعلم، وكثيرا ما يغفل عنه، ألا وهو أنه مع الطلب للعلم يكون استعداد ورغبة وحرص على العمل، وإلا أصبح العلم حجة على المتعلم بدل أن يكون حجة له، كما قال صلى الله عليه وسلم القرآن حجة لك أو عليك. حتى قال بعض السلف إذا سمعت بالحديث فاعمل به ولو مرة، إذا سمعت بالحديث فاعمل به ولو مرة تكن من أهله. والمقصود بقوله إذا سمعت بالحديث فاعمل به ولو مرة أي إذا كان الحديث في الأمور المستحبة، لكن الأحاديث التي في الأمور الواجبة لا يقال فيها ماذا؟ تعمل به ولو مرة. لكن الحديث التي فيها فضائل ومستحبات إذا سمعت به اعمل به ولو مرة، تكون بهذا العمل من أهله. أما الأحاديث التي فيها فرائض وفيها واجبات فهذه إذا سمع الإنسان يتق الله جل وعلا ويواظب عليها حتى يكون من أهل هذا الحديث. قال التي هي العلم النافع والعمل الصالح الموصل إلى كل خير وفلاح وسعادة عاجلة وآجلة. هذه كلها التي ذكر الشيخ ختاما أمور مترتبة على العلم والعمل، على العلم النافع والعمل الصالح، فهما إذا وجد في العبد ترتب على ذلك كل خير وفلاح وسعادة عاجلة وآجلة. كما قال الله تعالى في أول البقرة هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى.